لا احنا في المغفل، خلي فيه غفلة، فيه غفلة سهلة، خلي فيه غفلة صح واضحة من هذا الخفيف. على كل أيضا يرجع إليها في المعنى اللغوي، معنى اللغوي أيضا قد ينفعنا في هذا. وإيش نعم، لا هو يعني هذه القرينة، مغفل قد يكون مغفلا قليل الخطأ، وقد يكون كثير الخطأ غير مغفل، وقد يجمع بينهما، قد يكون أيضا كثير الخطأ. هو في النفس تميل إلى كونها جرحا شديدا. طيب تراجع الكلمة لغة، أقول والنفس إلى عد هذه الكلمة في الرابعة أميل. الله أعلم، تفضل أكمل التنبيه على حتى تنبيه. اعلم أن هذه المرتبة آخر مراتب الشواهد والمتابعات، ولكن جاء في الباعث الحثيث صفحة 500 إلى 600 بعد أن عد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مراتب الجرح والتعديل على ترتيب الحافظ ابن حجر لها في التقريب، فذكر رحمه الله أن المرتبة السابعة وهي قوله مستور أو مجهول الحال، والمرتبة الثامنة وهي قوله ضعيف، فما بعدهما من مراتب الرد على تفاوت في ذلك. يعني عد مرتبة المستور والمجهول والضعيف كل ذلك من مراتب الرد، فما بعدهما من مراتب الرد على تفاوت في ذلك. نعم. وجعل مراتب الشواهد المرتبة الخامسة وهي صدوق يخطئ أو يهم إلى آخره، ومرتبة مقبول فقط، وهذا أمر ما أعلم من سبقه إليه. عفوا، وجعل مراتب الشواهد، وجعل المرتبة الخامسة وهي صدوق يخطئ أو يهم، ومرتبة مقبول ولم يذكر غير هاتين المرتبتين. المرتبتين فقط. نعم. وهذا أمر ما أعلم من سبقه إليه، فأكثر صنيع العلماء على الاستشهاد من قيل فيه مستور أو مجهول الحال، ومن قيل فيه ضعيف، وقد صرح الحافظ بذلك في تقريبه. بل قد صرح الحافظ بذلك في تقريبه في ترجمة صالح بن أبي الأخضر، فقد قال فيه ضعيف يعتبر به. انتهى من التقريب. وقد علم عن الشيخ رحمه الله التساهل في كثير من المواضع، وما قال هنا غاية في التشدد، والله أعلم. لأنه صح أن أقول ما قال هنا ضرب من التشدد، بلاش كلمة غاية في التشدد، هذه فيها مبالغة غير محمودة، ضرب من التشدد. نعم. على كل، يعني عندما عد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغفر الله لنا وله مرتبة مستور ومجهول الحال ومرتبة ضعيف، أن هذا من مراتب الرد، هذا لا يخلو من التشدد كما هو ظاهر. وصنيع الشيخ رحمه الله خلاف هذا، الشيخ يعني في كتبه يمشي رواية الضعيف ويمشي هذا، لا ما أدري كيف فعل هذا في الباعث، أي يعني غفلة أو يعني سبق قلم، أو أراد أن يكتب مثلا على مرتبة المجهول العين والذي هو ليس بشيء والواهي، هذه مراتب الضعف الشديد، فسبق نظره إلى مرتبة أعلى. كل هذا محتمل، لأن الشيخ في صنيعه وتحقيقه ما يقول بهذا ولا يتوقف في من كان كذلك، بل ربما مشى حديث من كان في في هذه الدرجة يعني في حيز المستور وعد ذلك من تساهله. على كل هذا وبهذا نكون قد انتهينا من المرتبة الثالثة، ويكون أيضا بها الانتهاء من الكلام على ألفاظ الشواهد والمتابعة. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، نقف عند هذا اليوم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم يوم 18 من شهر شوال سنة 25 و400 وألف، وبعد انقطاع من شهر شعبان أو من نصف شعبان تقريبا، أواصل معكم القراءة في بعض أبواب وفصول كتاب شفاء العليل وغيره إن شاء الله من الكتب الحديثية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا عونا لنا على الخير وحجابا لنا من الفتن. قد انتهينا من المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وهي آخر مرتبة من مراتب الشواهد والمتابعات، أي أنها المرتبة التي أهلها يصلح أن ينجبر حديثهم وإن كان فيهم ضعف من قبل حفظهم. وكلامنا في هذا الدرس إن شاء الله يكون في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وهي أولى مراتب الرد والخروج عن حيز الشواهد والمتابعات. وقد سبق أن سلم الجرح والتعديل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم الاحتجاج، وقسم الاستشهاد، وقسم الرد أو الترك. أما الاحتجاج فينقسم إلى قسمين: قسم الصحيح، والثاني قسم الحسن. وأما الاستشهاد أيضا فينقسم إلى قسمين: قسم يتصل بمراتب التعديل، وقسم يتصل بمراتب التجريح. ففي مراتب التعديل مراتب لا يحتج بأهلها، وفي مراتب التجريح مراتب لا يحتج بأهلها، وكلاهما يشكل مرتبة الاستشهاد. القسم الثالث وهو من يرد حديثهم أو يترك، ومن أهل العلم أيضا من يقسمه إلى قسمين: مراتب الرد ومراتب الترك، والترك أشد من الرد. كما يظهر رد الشيء يعني هناك من يعطيك ثم ترده، أما تركه اجتنابه هجر بالكلية، ليس هناك من يعني لا تسمح لأحد يقرأه عليك أو يقترب به منك. فالمرتبة التي نحن بصددها الآن مرتبة الرد، وهي المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وكل من قيل فيه لفظ من هذه الألفاظ إذا كان هذا اللفظ هو الراجح في حقه فليس ممن يستشهد به. وكما جرت العادة أني أذكر أولا كلام أئمة الجرح والتعديل الذين صنفوا في مراتب الجرح والتعديل، ثم أعلق على هذه الكلمات أو هذه الألفاظ التي أدخلوها في هذه المرتبة، ثم بعد ذلك ألحق ما زاد أو أضيف ما يناسب هذه المرتبة من ألفاظ لم يذكرها الأئمة، لأن الأئمة ما قصدوا الاستيعاب ولا قصدوا جمع كل ما قيل من ألفاظ هذه المرتبة، إنما وضعوا ألفاظا تدل على غيرها ويقاس غيرها بها ويلحق الجميع في مرتبة واحدة. فالآن يقرأ إن شاء الله أخونا أبو الفداء في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا. تفضل أبو الفداء. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا في كتابه شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وهي أول مراتب الرد، وهي أولى مراتب الرد، وأهلها لا يستشهد بحديثهم والله أعلم. فعند الحافظ ابن حجر مجهول، وهو عنده من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وعند العراقي لا شيء وضعيف جدا وواهن بمرة ولا يساوي شيئا، ومطرح وطرح حديثه وارم به ورد حديثه وردد حديثه ومردود الحديث ومطرح الحديث وليس بشيء. وزاد السخاوي واهن وتالف، ولا يكتب حديثه، ولا تحل الرواية عنه، ولا يحل كتابة حديثه، والرواية عنه حرام، ولا يساوي ثلثا. وأنا أبين بعض ما قالوه ثم أذكر بقية. وسأبين بعض ما قالوه ثم أذكر بقية ألفاظ هذه المرتبة إن شاء الله تعالى. نعم، كما سبق أن المرتبة الرابعة أولى مراتب الرد، وأهلها لا يستشهد بحديثهم، وإن كانوا من العباد أو كانوا من العلماء أو كانوا من القضاة أو من المجاهدين من أهل الغزو والجهاد في سبيل الله، أو كانوا من الفقهاء مشتغلين بالفقه، أو كانوا من المشتغلين بأي علم من العلوم الشرعية كالقراءات والتاريخ إلى غير ذلك. المهم هم في الحديث لا يؤخذ بحديثهم لا احتجاجا ولا استشهادا، لا في حالة الانفراد ولا في حالة المتابعة. أما حالة المخالفة فيرد حديث الثقات الأثبات إذا خالفوا من هو أوثق منهم. فأولى هذه المراتب عند الحافظ في التقريب قوله مجهول، أولى هذه المراتب عند الحافظ في التقريب قوله مجهول. وعرف الحافظ رحمه الله في التقريب المجهول بقوله هو من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. معلوم أن المجهول هنا هو جهالة العين، ليس جهالة الحال أو الوصف، لأن جهالة الحال من مراتب الشواهد أو من المراتب التي ينجبر ضعف أهلها بالمتابعة. أما المجهول هنا عند الحافظ المقصود به جهالة العين، وتعريفه جهالة العين بهذا التعريف هو من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق، أي أنه روى عنه واحد فقط ولم يوثقه إمام من الأئمة. والصحيح أن هذا التعريف غير كاف. صحيح الذي ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق قد يكون مجهولا، أي جهالة عين، وقد لا يكون مجهول عين، وذلك إذا انفرد بالرواية عنه من عرف بالانتقاء في مشايخه ولا يروي عن الضعفاء ولا المجاهيل ولا المتروكين، إنما يروي عن الثقات. فمن انفرد بالرواية عنه من كان كذلك فمن أهل العلم، والحافظ نفسه منهم، من يحكم عليه مرة بأنه مقبول أي أنه يصلح في الشواهد، ومرة يقول صدوق، وبعض الأحيان يقول ثقة. قد يقول قائل إن اشتراط الرجل أنه لا يروي إلا عمن كان ثقة هذا توثيق، فالجواب أن هذا ليس توثيقا صريحا كقول فلان ثقة، وإن كان توثيقا في الجملة، أو كما يقال وإن كان توثيقا ضمنيا، أي أن روايته عنه تتضمن توثيقه لشرطه الذي عرف به، وهو أنه لا يروي إلا عمن كان ثقة عنده. وعلى ذلك قد يقال إن كلمة الحافظ ولم يوثق تشمل التوثيق الصريح وتشمل التوثيق الضمني، تشمل التوثيق الضمني، فلا إشكال على هذا المعنى. فيكون قوله هو من روى عنه واحد ولم يوثق، يخرج بذلك من روى عنه من يشترط ألا يروي إلا عن ثقة، لأن من اشترط هذا الشرط فروايته فيها توثيق وإن لم يكن صريحا، والحافظ لم يشترط في نفي التوثيق أن يكون توثيقا صريحا، إنما قال ولم يوثق، أي سواء كان من معتبر أو غير معتبر، سواء كان صريحا أو غير صريح، سواء كان من متساهل أو من معتدل، كلمة لم يوثق تخرج كل هذا المعنى، كل هذه الأنواع من أنواع التوثيق. وعلى ذلك أنا في البداية كنت اعترضت على الحافظ كما سيأتي بهذا المعنى، وبدلي الآن أن قوله ولم يوثق تشمل التوثيق الضمني والتوثيق الصريح، فلا وجه للاعتراض عليه. قوله وقلت وعند العراقي، أي في تقسيم العراقي لما ذكر الألفاظ ذكر من قيل فيه لا شيء، فلان لا شيء، وكلمة لا شيء أي أنه لا حاجة إلى أن يشتغل بأمره، تشتغل بلا شيء، تشتغل بما لا طائل من وراء الاشتغال به، فلان لا شيء. وإن كانت كلمة لا شيء تأتي بمعان غير الجرح الشديد، وهذا سيأتي إن شاء الله في الألفاظ التي تطلق بمعنى ولها معان أخرى. فلان لا شيء وفلان ضعيف جدا، كلمة ضعيف في المرتبة الثالثة، فإذا زاد جدا نزل إلى الرابعة. وفلان واهن بمرة، بل واهن أيضا ينزل هنا، حتى كلمة واهن وحدها كافية في إسقاط حديث الرجل، فلان واهن، وبخلاف فلان ضعيف، فإن الوهاء أشد من الضعف، فإن الوهاء أشد من الضعف. فإذا قال واهن بمرة هذا تأكيد للوهاء والضعف فيه. فلان لا يساوي شيئا، مثل كلمة لا شيء، لا يساوي شيئا، لا يحتاج أنك ترحل إليه، لا يحتاج تشتغل بحديثه، لا يساوي تنفق وقتا في سماع حديثه، لا تشتغل به بأي شيء من الأشياء، لا يساوي شيئا. فلان مطرح، سواء قيل هو مطرح أو قيل حديثه مطرح أو مطرح الحديث، والحديث المطرح الذي طرح ولم يشتغل به ولم يعتنى به. وفلان ارمي به، أي ارمي بحديثه، ورد حديثه، ورد حديثه، ومردود الحديث، ومطرح الحديث، وليس بشيء، لا شيء أو ليس بشيء بمعنى. هذا كله عند الحافظ العراقي. زاد الحافظ الصخاوي بعض الألفاظ، كلمة واهن عندنا عند العراقي واهن بمرة، وهذه الكلمة بذاتها قد تشير إلى أن واهن ليست من عبارة الجرح الشديد، فالصخاوي أدخل واهن، قال واهن عبارة شديدة، وتالف، فلان تالف لا ينتفع به، ولا يكتب حديثه، فلان لا يكتب حديثه، معلوم أن الراوي الضعيف يكتب حديثه وينظر هل له شواهد أم لا، أما الذي لا يكتب حديثه معنى أنه حتى لو كتب حديثه فلا ينتفع به، حتى لو جاء شاهد آخر لا ينتفع به، فإيش الفائدة تكتب حديثه وهو لا ينتفع به أصلا، حتى لو وجدنا ضعيفا آخر فإنه لا يجبره ولا يقويه، هذا معنى لا يكتب حديثه. ولا يخفى علينا أيها الإخوة أن الرجل الكذاب قد يكتب حديثه من أجل أن يعرف حديثه ولا يغتر به أحد، كما كان ابن معين يكتب نسخة أبان ابن أبي عياش عن أنس، وكان يقول أكتبه حتى لا يأتي رجل يعني يقلب أبان بثابت، يكون ثابت عن أنس، فحيثما جاء حديث من هذه النسخة أعرف أنه من نسخة من حديث أبان، فإن جاء رجل وأبدل أبان بآخر ثقة كثابت البناني أحد الثقات الذين يرون عن أنس أعرف أن هذا من وهمه ومن خطأه. إذن كان الأئمة يحفظون حديث الكذابين وحديث المتروكين وحديث أصحاب المناكير لا للعمل به ولكن للتيقظ له والحذر منه، حتى لا يدخل أحد هذا الحديث من جملة حديث ثقات فيروج على من لا يميز ومن لا يعرف. إذن كلمة لا يكتب حديثه هنا المقصود لا يكتب حديثه على وجه الاحتجاج، ولا يكتب حديثه على وجه الاستشهاد. هذا معنى لا يكتب حديثه هنا. أما لا يكتب حديثه على وجه الإذكار والاتعاظ والتحذير والخوف، هذا لا مانع من ذلك، هذا لا مانع من ذلك، وهذا موجود أيضا من كلام أهل العلم. إذن لا يكتب حديثه هنا أي على وجه الاستشهاد به. قوله ولا تحل الرواية عنه، هذا يدل على أن هذا الرجل ضعيف جدا، لا تحل الرواية عنه، لأن هذا الرجل يأتي بحديث، الحديث فيه حلال وحرام، وتنسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن تنسبه للدين، تجعله من جملة الدين. كيف تجعل ما ليس من الدين منه؟ هذا لا يحل، يحرم هذا. إذا قال لا تحل الرواية عن فلان، معناه أنه لا يعني يلتفت إليه، وأنه مردود الرواية. ولا يحل كتابة حديثه. وقوله لا يحل كتابة حديثه أشد في الجرح من قوله لا تحل الرواية عنه، لأن الرجل قد تحل يحل كتابة حديثه ولا تحل الرواية عنه، وليس كل ما يكتب يروى. فإذا كان من البداية لا يحل كتابة حديثه، ما يرخص لك أن تكتب حديثه، فضلا عن أن تكتبه ثم لا يرخص لك روايته في روايته، هذا أمر أشد، لأنه كما هو معروف أن الكتابة إذا كتبت فقمش، وإذا رأيت ففتش. عند الكتابة نكتب عن الثقات وعن الضعفاء، أما عند الرواية يكون هناك نقاوة وهناك تأنن وتثبت عند الرواية. فقوله لا تحل الرواية عنه وقوله لا يحل كتابة حديثه، بين الكلمتين فرق. كلمة لا يحل كتابة حديثه أشد في الجرح من قوله لا تحل الرواية عنه. قوله ولا يحل كتابة حديثه والرواية عنه حرام، ولا يساوي فلسا أو فلسا، فتح الفاء وكسرها، كل هذا يعني الفلس أهون الأمور وأصغرها وأقلها، وليس بشيء الفلس كلا شيء من الفلوس، هذا الشيء اليسير الذي يعني لا تشرب له الأعناق ولا تلتفت إليه القلوب، فهذا حديث لا يساوي هذا الفلس الذي ليس له قيمة. هذا كلام الأئمة، هذا كلام الحافظ ابن حجر وكلام الحافظ العراقي وكلام الحافظ السخاوي الذين كتبوا هذه الألفاظ في هذه المرتبة. قلت وسأبين بعض ما قالوه ثم أذكر بقية ألفاظ هذه المرتبة إن شاء الله تعالى. التعليق على هذه الكلمات إن شاء الله يأتي في درس آخر، وبعد الانتهاء منها بإذن الله عز وجل يكون ذكر ما أضيف إلى هذه. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا: فقول الحافظ مجهول، أي مجهول العين، ولكن تعريف الحافظ هذا لا يخلو من نظر، فالراوي قد ترفع جهالة عينه برواية واحد ينتقي في الرواية ولا يروي عن الضعفاء، وليس هذا بتوثيق صريح. وأصرح من هذا في الجواب على تعريف الحافظ أن الراوي قد يروي عنه واحد فقط ثم يذكر عنه معلومات تدل على أنه قد عرفه، ثم يذكر عنه معلومات تدل على أنه قد عرفه، كأن يقول مات سنة كذا في حرب الروم، أو كان قاضيا، أو كان عاملا عند الخليفة، أو غير ذلك من العبارات التي تدل على أن الراوي قد عرفه. وهذا كما هو ظاهر ليس بتوثيق، ويحكمون مع هذا بأن الراوي قد عرفت عينه، والحافظ نفسه في تقريبه يفعل هذا كما سأبينه إن شاء الله عند الكلام على تقريب الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. إذن المسألة الأولى وهي أن الرجل قد يروي عنه من ينتقي، قد بان لنا أنها ليست محكمة في الرد على الحافظ رحمه الله، فالعمدة في الجواب أن تعريف الحافظ غير كاف. لماذا؟ لأن الراوي قد يروي عنه راو واحد فقط، ثم هذا الراوي عنه أو غير هذا الراوي يذكر معلومات عن هذا المترجم له تدل على أنه معروف العين. فإذا قلنا روى عنه واحد، نعم، وإذا قلنا لم يوثق نعم، لكنه ذكر بمعلومات أخرى تدل على التأكد من عينه، كأن يكون قاضيا أو مات في الحروب الفلانية سنة كذا، أو كان عاملا عند الخليفة، أو كان غزاء، أو كان كل هذا يدل على معرفة الرجل. فكيف يقال فيه مجهول العين مع ذكر هذه المعلومات؟ فإذا قلنا الحافظ رحمه الله عول أو جعل السبب في الجهالة أمرين، الأمر الأول أنه لم يروا عنه إلا واحد، الأمر الثاني لم يوثق. وهذا الرجل الذي ذكر بأنه قاض أو ذكر بأنه غزاء أو غير ذلك لم يوثق، وروى عنه واحد فقط، ومع ذلك ليس بمجهول عين، مع ذلك ليس بمجهول عين. لكن لعل أكثر من يوصف بجهالة العين على ما ذكر الحافظ، فيكون حكم الحافظ أو تعريف الحافظ تعريفا أغلبيا ليس تعريفا مطلقا. والحافظ نفسه يراعي هذه المعاني في كثير من التراجم، نراه مثلا يذكر الرجل بأنه مات سنة كذا، وأن الرجل هذا كان جليس فلان أو كان كذا أو بهذا المعنى، فيرفع الحافظ في حكمه من حال هذا الرجل من الجهالة، ربما يذكره بالخير. يعني رجل قالوا كان جليس أبي الدرداء، قال صدوق. رجل قالوا كان مؤذن عمرو بن العاص، قال صدوق. فمع أن هذا ليس بتوثيق صريح، ولكن أخذ من كونه جليسا أن يكون صالحا، ومن كونه مؤذنا أن يكون مرضيا عند من أذن له إلى غير ذلك. فالشاهد تعريف الحافظ ممكن يحمل على الأغلبية، وكلما أمكن أن تعتذر للعالم وأن تلتمس له مخرجا كان ذلك ما مما تقتضيه قواعد العلم، ومما يعني جرى عليه أهل العلم. إذا أمكن أن تعتذر للعالم فإن هذا أولى من التهجم على تخطئته ويعني توجيه اللوم له. هذا تقتضيه قواعد العلم واحترام العلماء وإجلالهم، وهذا يدل على أن عندك علما حتى عرفت المخارج التي يمكن أن تعتذر للعالم بها. وكلما ضاقت علوم الرجل ومعارفه كلما ضاقت عليه المخارج والأعذار لمخالفه، ضاقت عليه الأعذار يعني والمخارج لمخالفه. فعلى ذلك هناك كلام لابد أن يضرب عليه. فقول الحافظ مجهول أي مجهول العين، ولكن تعريف الحافظ هذا لا يخلو من نظر. نضرب بعد ذلك على قوله في الراوي إلى آخر السطر، وكذلك السطر الثاني، فلا يخلو من نظر، ها، وإلى قولي أن الراوي قد يروي. نقول لأن الراوي قد يروي عنه راوا فقط ثم يذكر عنه معلومات تدل على أنه قد عرف إلى آخر. هذا التعريف لا يخلو من نظر لأن الراوي، لأن الراوي قد يروي عنه واحد فقط ثم يذكر عنه معلومات تدل على أنه قد عرفه، كأن يقول مات سنة كذا في حرب الروم، أو كان قاضيا، أو كان عاملا عند الخليفة، أو غير ذلك من العبارات التي تدل على أن الراوي قد عرفه. وهذا كما هو ظاهر ليس بتوثيق، ويحكمون مع هذا بأن الراوي قد عرفت عينه ولم يروا عنه. يعني يذكر هنا أيضا مع أنه نقول بعد كلمة قد عرفت عينه مع أنه لم يرو عنه إلا راو فقط. والحافظ نفسه في تعريفه يفعل هذا كما سأبينه إن شاء الله تعالى عند الكلام على تقريب الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. وأمر آخر تفضل. وأمر آخر هو أن الظاهر من كلام كثير من أهل العلم ومن تصرفهم أن جهالة العين لا يشترط في رفعها رواية اثنين، فقد ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي أن هذا رأي محمد بن يحيى الذهلي وتبعه عليه المتأخرون، وذكر أنه قد ترتفع الجهالة برواية واحد، وقد لا ترتفع برواية أكثر من واحد. وذكر نصوصا لأهل العلم في هذا فراجعها هناك. بقي أن يقال مجهول العين هل يستشهد به أم لا. نعم. قبل هذا، تصرف العلماء يا أخوان في باب الجهالة لا يعني لا تتسع له قاعدة، يعني لا نستطيع أن نضع قاعدة في تعريف المجهول وفي حكم المجهول يعني بمجرد قاعدة نستطيع أن نمضي في أحكام الجهالة والمجهولين بمجرد هذه القاعدة. للعلماء تصرفات تدور مع القرائن. عندما نتكلم نحن عن قواعد في علم الحديث لما نتكلم عن قواعد تقريبية وقواعد غير مضطردة، لكن إذا خلى المقام من القرائن فيعمل بهذه القاعدة. إذا خلى الكلام أو المقام من القرائن يعمل بهذه القاعدة، وإعمال القاعدة والحالة هذه أولى من إهمالها. فهنا مثلا من كلام العلماء جهالة العين لا يشترط في رفعها رواية اثنين، قد يروى عنه أكثر من واحد ومع ذلك يبقى عندهم مجهول عين، قد يروى عنه جماعة كذابون، قد يروى عنه جماعة مفروخون، قد يروى عنه جماعة يعني أهل اضطراب وتخليط، هذا لا يرفع من جهالة عين، هذا لا يرفع من جهالة عين. وقد يروى عنه واحد ينتقي يرفع من جهالة عين. فالقواعد هي تقريبية إذا خلى المقام من القرائن. هنا ذكر ابن رجب في شرح العلل الترمذي رحمة الله عليهما جميعا أن رأي محمد بن يحيى الذهلي إذا روى عنه اثنان ارتفعت جهالة عينه، وعلى هذا تبعه المتأخرون. ذكر ابن رجب أنه قد ترتفع الجهالة برواية واحد وقد لا ترتفع برواية أكثر من واحد، وذكر نصوصا لأهل العلم في هذا فراجعها هناك. أريد يعني أؤكد وأكرر كثيرا القواعد في هذا العلم قواعد تقريبية، لأننا لو نظرنا كيف وضعت هذه القواعد، هذه القواعد كيف وضعت؟ وضعت عن قراءة واطلاع لصنيع العلماء الأوائل الذين وضعوا القواعد، نظروا في صنيع الأوائل كيف صححوا، كيف عللوا، كيف عدلوا، كيف جرحوا، كيف قبلوا، كيف ردوا، نظروا في صنيعهم ونظروا في أحكامهم الدالة على صنيعهم أو أحكامهم التي تثبت أعذارهم فيما صنعوه. فعندما يرد الحديث يقول أن هذا الحديث فلان لم يسمع من فلان، فهم من وقف على هذا النص أن الانقطاع حلة توجب الطاعة. وعندما يرد الحديث لأن فلان خالف من أوثق منه، فهم من وقف على هذا أن المخالفة علة توجب رد الحديث. وقس على هذا ضعف الراوي والجهالة، وقس على هذا أيضا بارك الله فيكم يعني عدم الانجبار إلى غير ذلك من الكلام. فهذه القاعدة واضعها مجتهد، واضعها مجتهد، واجتهاده فرع عن سعة اطلاعه أو قلة اطلاعه. فكلما كان واسع الاطلاع والاستقراء في تقرير قاعدة كان أقرب إلى السداد والثبات والاستقراء، وكلما كانت هذه القاعدة يستدل لها بموضع أو موضعين أو مواضع قليلة دون استقراء فهذه القاعدة تقابل بما ينقضها من نصوص الأئمة الآخرين في مواضع أخرى. فأنت عندما تأخذ بالقاعدة لا تظن أن القاعدة وحي، تظن أن القاعدة وحي لا يمكن أن تخرج عنه، لا، تأخذ بالقاعدة على أن هذه القاعدة يعمل بها ما لم يأتي ما هو أرجح منها. يعني يكاد يكون في ظن كثير من طلبة العلم أن هذه مسألة ثابتة لا تتزحزح، مسألة ثابتة ثبوت الجبال، وهي أن حديث الثقة يقبل بالرغم أننا نجد أحيانا حديث الثقة يرد، يعني ثابت عندهم أن حديث الضعيف لا يقبل بالرغم أننا نجد حديث الضعيف قد يقبل، حديث الضعيف الذي لم يتابع قد يقبل، قد يقبل أنه روى من كتابه، قد يقبل لأن هذا الحديث بعينه علم أنه حافظه، قد يقبل لأن هذا الحديث في زمان معين أو في كتاب معين أو عن شيخ معين أو غير ذلك، قرائن تدل على ذلك. فإذا كان هذا في حديث ثقة وحديث الضعيف وحكمهما أشهر من نار على علم، فما بالك بقية القواعد. فنحن عندما نقول يعني يضع الحافظ ابن حجر قاعدة للمجهول هو الذي روى عنه واحد ولم يوثق، لعل هذا كلام على الأغلبية ولذلك إذا قرأت في كتب أهل العلم ترى الأحكام بالجهالة على من لم ينطبق عليه هذان الشرطان، أو على من توفر يعني على من توفر في هذا يعني على ما انتقض في أحد هذين الشرطين. نعم تفضل. بقي أن يقال مجهول العين هل يستشهد به أم لا؟ الظاهر هذه مسألة مهمة، لأنه إذا قلنا إن مجهول العين يستشهد به رفعناه من المرتبة الرابعة إلى الثالثة، وإذا قلنا أنه لا يستشهد به أبقينا في هذه المرتبة، وهذه من المسائل المهمة، لأنه ينبني على ذلك صحة ثبوت حديث وعدم ثبوته. يعني أحيانا يكون الخلاف لا ينبني عليه أثر كبير، لكن الخلاف في هذا الموضوع ينبني عليه أثر، يعني ينبني عليه الحكم بثبوت الحديث أم لا. ومعلوم أن ثبوت الحديث يترتب على ذلك ثبوت أحكام فقهية منه، وربما هذا الحديث قيد به مطلق أحاديث صحيحة، وربما هذا الحديث خصص به عموم أحاديث أخرى، وربما هذا الحديث يعني فسر به مجمل أحاديث أخرى، فالأمر ليس بالهين. فالخلاف الذي ينبني عليه عمل كبير هذا ينبغي العناية به والتأني فيه، وأما الخلاف الذي قد لا يكون إلا شكليا أو ليس عليه من وراء كبير طائل فالأمر فيه أيسر مما كان من النوع الأول. تفضل. بقي أن يقال مجهول العين هل يستشهد به أم لا؟ الظاهر أنه إذا تفرد بالرواية عنه واحد لم نقف على شيء نعرفه ولم نقف واحد الظاهر أنه إذا تفرد بالرواية عنه واحد ولم يضاف هنا واو ولم نقف على شيء نعرفه به ولم نقف على شيء نعرفه به أن يكون مردود أنه يكون أنه يكون مردود الرواية أنه يكون مردود الرواية. وقد نصوا على هذا في كتب المصطلح، وقد ذكر عداب الحمش في رسالته أن الجمهور وإن نصوا على عدم الاستشهاد بمجهول العين إلا أن عملهم على الاستشهاد به. ولهذا مزيد بيان سيأتي في القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله. أريد أن نتكلم على هذا البيان في هذا الموضع، مجهول العين كما سمعتم هناك من العلماء وكثير من العلماء نصوا على أنه لا يستشهد به، الذين كتبوا في مراتب الجرح والتعديل وغير ذلك قالوا مجهول لا يستشهد به، لكن عندما ننظر إلى صنيع العلماء وواقعهم وتعاملهم مع رواية المجاهيل هؤلاء نرى في بعض المواضع الاستشهاد بذلك وتمشية بعض الروايات، وإن لم يكن ذلك على سبيل الاعتماد فعلى سبيل الاستشهاد والاعتذار. وهذا مما ذكرته آنفا، أحيانا توضع قاعدة لم يكن واضعها قد أطال النظر في صنيع من تقدم من العلماء والذي ذكرته أو رجحته في كتابي إتحاف النبيل أن مجهول العين يستشهد به في طبقة التابعين وأتباعهم. فإذا كان مجهول العين في مثل هذه الطبقة فإنه في هذه الحالة يصبح في الشواهد والمتابعات، بقي فيما دون ذلك من طبقات ما هو الموقف منه؟ أيضا الموقف الأصل فيه عدم الاستشهاد إلا لقراء تحفه من جهة من روى عنه ومن جهة الكتاب الذي أخرج له ومن جهة بارك الله. نعم، أما من جهة الطبقة فقد سبق الكلام عن الطبقة، طبقة التابعين وأتباعهم، هذه الظاهر أنه يستشهد بمن كان مجهول العين في هاتين الطبقتين. إيش السبب في هاتين الطبقتين؟ أولا صنيع من وقفت عليه من كلام العلماء تمشية من كان مجهول العين في هاتين الطبقتين. إيش دليل من فعل هذا؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام قد مدح يعني القرون الثلاثة، قرن التابع الصحابة والتابعين وأتباعهم، فهذا أيضا ممكن أن يستشهد به قد يقول قائل هذا الزمن هذه الأزمنة أيضا لم تخلو من كذاب، فنقول وإن لم تخلو من كذاب فهي أحسن حالا من غيرها، هي أحسن حالا من غيرها، فإن بعد هذه القرون فشى في الناس الكذب واشتهر إلى غير ذلك. أضف إلى ذلك أنه لو كان كذابا أو كان ثقة معروفا لعرف، فلما يعني سكت عنه فإن قلت يحتمل أن يكون كذابا أقول لكم يحتمل أن يكون ثقة، ويحتمل أن يكون ثقة. إذن في هذه القرون أو في هاتين الطبقتين، أعني طبقة من بعد الصحابة وهم التابعون وأتباعهم، فهؤلاء رأينا من مشى حديث من كان مجهول العين في هذين الطبقتين. دون هاتين الطبقتين ننظر في نوع التلميذ الذي روى عنه والكتاب الذي أخرج له، وتراعى في ذلك القرائن هل هناك تعريف آخر للرجل، كأن يقال مات سنة كذا أو كان يعمل بالقضاء أو كان يعمل لغير ذلك، ممكن هذا أيضا يخرجه من حيز جهالة العين المردودة إلى يعني إلى جهالة أحسن حالة من جهالة العين، وهي جهالة الوصف. هو قد لا يسمى مجهول عين في هذه الحالة، ومن سماه مجهول عين باعتبار أنه ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق، فنقول المشاححة في ذلك يسيرة، لأنه على كل حال هو أحسن حالا ممن روى عنه واحد ولم يوثق ولم يعرف بشيء آخر، يعني لم يوثق ولم يعرف، يعرف بشيء آخر. وهذا والله أعلم الذي انتهى به بي الأمر فيه في قضية مجهول العين. نعم. واعلم أن أسباب الجهالة كما ذكرها الحافظ ابن حجر إما أن يكون الراوي مقلا جدا حتى إنه لم يعرف بالطلب، وفي هذا يقول ابن عدي فلان في مقدار ما يرويه لا يتبين لي صدقه من كذبه، لم يتبين لي صدقه من كذبه. نعم. وأيضا قد يكون من أسباب جهالة الراوي تصرف المدلسين في اسمه ونسبه ولقبه وغير ذلك من الأمور التي يعرف بها الراوي، فيظن التعدد وهو راو واحد فيحكم عليه بالجهالة، والعلم عند الله تعالى. طيب، يعني مما تكلمت عنه في هذا الموضع أيضا هو مسألة إيش السبب في الحكم بالجهالة. المجهول تكلمنا عن تعريفه، تكلمنا عن حكم روايته، هنا إيش السبب في حكم العلماء بالجهالة على الراوي؟ إما أن يكون الراوي مقلا جدا لعدم اعتنائه واشتغاله بالحديث، حتى يكون هذا الرجل له حديث قليل لا يستطيع الناقد أن يتبحره ليعرف حقيقة هذا الراوي من خلال هذا الحديث القليل الذي وقف عليه. لماذا؟ لأن الراوي الثقة قد يهم، ولأن الكذوب قد يصدق، ولأن الضعيف قد يحفظ. نحن لا نستطيع أن نعرف الثقة بكونه ثقة أو الضعيف بكونه ضعيفا أو الكذاب بكونه كذابا إلا إذا كثرت الروايات. فإذا كثرت الروايات وقف الناقد على ما يدل على شيء، من قدح في نفسه شيء، ثم جاءت رواية أخرى بدأ من قدح في نفسه يقوى ويشتد، ثم جاءت ثالثة بدأ هذا يظهر في نفسه ويقوى لسانه بالنطق به أو الجهر به، ثم جاءت أخرى وأخرى وأخرى فاقتنعت حكم. أما مجرد أن يقف على غلطة للرجل ثم بعد ذلك يبحث فما يجد إلا الرجل إلا الشيء اليسير، ما يستطيع أن يحكم بأن هذا الرجل صاحب أوهام، أو يقف على يعني كلمة مثلها تدل على أن الرجل مجازف أو يكذب أو غير ذلك، ففي هذه الحالة ما يستطيع أيضا أن يجزم بهذا الشيء إلا إذا كفر. ولذلك من الخطأ أن تحكم على رجل بشيء بحكم ما بشيء واحد، لأن هذا الشيء الواحد في حي في الرجل الذي لا تعرفه ليس كافيا بأن تصفه بهذا الوصف. ولذلك العلماء يقول مثلا فلان فاسق، هذا فلان فاسق ما هو مجرد أنه فعل معصية قلت فاسق، ولكن إذا كثر الفسق منه وظهر عليه وصفته بهذا الوصف، لكن ممكن أن تقول فلان ارتكب كبيرة أو ارتكب معصية، أما فاسق وصف يدل على أن هذا الرجل يكثر هذا الفسق منه، يكثر هذا منه. فعندما تقول فلان كذاب، غير فلان كذب في مسألة كذا، أو فلان يكذب في المسألة الفلانية، فعندما تحكم بأنه كذاب فهذا فرع عن أن هذا قد كثر منه، فضلا عن تقول كذوب على صيغة يعني صيغة مبالغة تدل على وقوع هذا منه بكثرة إلى غير ذلك. أهل الحديث عندهم دقة، ممكن يقول لك أخطأ في الحديث الفلان لكن لا يقول ضعيف، ولو كان كل من أخطأ في حديث ضعف فالثقة إذا شد فهو ضعيف، الثقة إذا شد تقول عنه ضعيف، وليس كذلك. فأهل الحديث عندهم دقة في الأحكام، ما يطلقون الحكم العام بسبب موقف أو موقفين، ولكن ولذلك يقول لك فلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدق من كذب، أنا أجد للرجل أخطاء لكن هذه الأخطاء ليست كافية أن أحكم عليه بأنه غير صدوق، أو أجد الرجل يوافق الثقات لكن هذه الموافقة ليست كافية أن أحكم بالرجل على الرجل بأنه صدوق وضابط، ليش؟ لأنها قليلة. أما إذا كثرت هذه الأشياء منه ضبطا أو تخليطا أو مجازفة أستطيع عند ذلك أن أحكم وأنا مطمئن بأنه ثقة أو ضعيف أو كذاب. انظروا إلى طريقة أهل الحديث في الكلام وطريقة أهل الحديث في الأحكام. ما في هذا الزمان لو يرى إنسان منك شيئا ولو أن هذا الشيء له وجوه كثيرة تحتمل خلاف ما يذهب إليه، فإذا به يأتي بألفاظ ما يهاب العلماء أن يتكلموا بعشر معشارها في هذا الموضع، يأتي بها ويجزم بها لا يبالي. لو كان كل خطأ يسوغ الحكم على الرجل أو كل صواب يسوغ الحكم على الرجل، ليش ابن عدي يقول وفلان في مقدار ما يرويه لا يتبين لصدقه من كذبه؟ هذه كلمة تدل على أن الحكم ليس من موضع أو من موضعين أو من مواضع قليلة يسيرة، حتى ينقدح في نفس الحافظ شيء وتطمئن نفسه إلى الحكم به لابد أن يكون هذا كثيرا. ولذلك المقل في حكم المجهول، والمجهول هو الذي لم يوثق ولم يضعف، مع أن له بعض الأحاديث التي رواها وكلها موافقة للثقات، أو له بعض الأحاديث رواها وهي مخالفة للثقات، ليش ما حكم عليه؟ يقول لك هذا غير كافر، ما في ميدان واسع أستطيع أن أطمئن في الحكم على الرجل، له حديث له حديثان له ثلاث أحاديث، حديث وأخطأ فيه أو حديثان وافق في واحد وخالف في واحد، ما ندري هل الذي وافق فيه عن ضبط والذي خالف فيه عن وهم، أو يعني قد يهم الثقة وقد يضبط الضعيف. فانظروا كيف العلماء ما أدق يعني كلامهم وما أسد مناهجهم، مناهجهم عظيمة سديدة، ولذلك بقيت كلماتهم محفوظة إلى هذا الزمان وستبقى إن شاء الله ما بقي الزمان. أما الذين يتكلمون بلا علم ويتكلمون بلا عدل ويتكلمون بلا معرفة وبلا تقعيد وبلا تأصيل، هذا كلامهم، هم ينسون إيش يقولونهم أنفسهم، هم ينسون كلامهم بالشخص بعد أيام يأتون بكلام آخر وينسون كلامهم الأول، وثم كلام الآخر يرجع كلام ثالث يوافق الأول، ثم يأتي الرابع يوافق الثاني، وهكذا اضطراب وخلط، لأن من ما كان يعني كلامه عن ضعف في التأصيل لا بد أن يصل إلى هذا الحال المضطرب، والله المستعان. إيه نعم، هذا السبب الأول من جملة أسباب الحكم على الراوي بأنه مجهول، كذلك أيضا من أسباب وقلة الحديث تدل على إيش؟ تدل على عدم اشتغال الراوي بهذا العلم، يعني لم يجي واحد يقول لك قلة الحديث، الثاني عدم الاشتغال، هذا غير صحيح. قلة الحديث دالة على عدم الاشتغال، وعدم الاشتغال بالعلم ينتج عنه قلة الحديث، لأن الرجل إذا كان مشغولا بالعبادة فإنه لا يشتغل بالرواية، أو كان مشغولا بالغزو ما يشتغل بطلب الحديث عند المحدثين، أو كان مشغولا بعمل من أعمال الدولة كأن يكون على بيت المال أو أن يكون في القضاء أو أن يكون عاملا لخليفة في مكان الفلاني، أو أن يكون رجلا من أهل المرؤات والشفاعات والسعي عند الخلفاء في قضاء حوائج الناس، هذا أو من جلساء السلطان أو غير ذلك، هذا يشغله كثيرا عن متابعة الحديث. هذا في الأصل، وإن كان هناك من القضاة من هو محدث متقن، ومن العباد من هو إمام مشهور في الحديث، ومن يعني من اشتغل عند الخلفاء وجالسهم من يدور عليه الإسناد كمحمد بن شهاب الزهري إلى غير ذلك، هذا موجود. لكن الأصل ليس كذلك، الأصل أن من اشتغل بعلم ضيع بقية العلوم. وأما أن يكون الإنسان جامعا للعلوم هذا يعني نوادر في الخلق الذين يفتح الله عليهم فيجمعوا هذه العلوم. فقلة الحديث وعدم الاشتغال بالعلم أمران متلازمان. أمر آخر في سبب الحكم بالجهالة تصرف المدلسين في أسماء الرواح. المدلسون لهم أغراض يعني يدلسون من أجلها، لكن هذه أيضا هذا التصرف له آثار على الرواية، له آثار على الرواية من جهة أخرى، فإن تصرفهم هذا يؤدي إلى الحكم بالجهالة على الراوي. فالمدلس يسميه باسم، يأتي مدلس الآخر يسميه باسم آخر، يأتي مدلس ثالث يسميه باسم ثالث، فأنت تظنهم ثلاثة من الرجال وهو شيخ واحد روى عنه ثلاثة، شيخ واحد روى عنه ثلاثة، فهم يتصرفون في اسمه فيظن التعدد، ويظن أن هؤلاء ثلاث مشايخ وكل شيخ روى عنه واحد تلميذ واحد. ولو أننا يعني فقلنا هذا مجهول العين هذا مجهول العين هذا مجهول العين، ولو علمنا أن هذا الرجل شخص واحد يروي عن هؤلاء ثلاثة ما قلنا مجهول العين. فتصرف المدلسين له أثر سيء على الراوي. نعم تفضل. وأما وقوله واهم بمرة أي جزما بلا تردد، وقولهم مردود الحديث من عبارات الجرح الشديد، ولكن في كتاب قواعد في علوم الحديث للتهانوي نقل أبو غدة في الحاشية كلاما لمحمد عوامة عند كلامه على احتجاج أحمد بالحديث الضعيف صفحة 100، وعد هذا اللفظ من ألفاظ الضعف المتوسط أي الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، والصواب أنه من ألفاظ الجرح الشديد كما صرح به الحافظ العراقي في ألفيته عند ذكره لمراتب التجريح والله أعلم. قوله واهن بمرة يعني جزم، وهذا مجزوم بلا تردد في وهائه، ولا شك أن هذا واضح في رد حديثه. أما مردود الحديث هي الأصل أنها من عبارات الجرح الشديد، وهناك من يجعلها من عبارات الجرح المتوسط، والأمر ليس كذلك، هي من عبارات الجرح الشديد. وواضح من هذه الكلمة لغة واصطلاحا ما يدل على أنه غير معمول بحديث من كان كذلك. رد حديثه كمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود بمرة لا يؤخذ منه لا كثير ولا قليل. شيء مردود أي شيء لا يؤخذ منه شيء مردود، فهذا من معنى اللغوي. معنى الاصطلاح استعمال العلماء في موضع الجرح الشديد، استعمال العلماء لهذه الكلمة في موضع الجرح الشديد، هذا مقدم على مجرد اجتهادات بعض المتأخرين الذين يجعلون هذه الكلمة من الجرح المتوسط. وأما قولهم واهن فهو من الألفاظ التي اختلفت فيها أقوال الأئمة، فقد ذكر النووي كما في تقريب النووي لفظ واهي الحديث من مراتب الترك، وذكر الحافظ الذهبي هذا اللفظ في ديباجة الميزان بين ألفاظ خفيف الجرح بين ألفاظ خفيفة الجرح مثل ضعفوه وضعيف ومنكر الحديث. ومع هذا فمن نظر في الميزان وغيره كالمغني للذهبي وجد الحافظ الذهبي رحمه الله يكثر من قوله في الترجمة واهن أو وهاه فلان، ويكون ذلك إما في مجهول العين أو في رجل تكلم فيه غير الذهبي رحمه الله بكلام شديد، انظر ترجمة إبراهيم ابن بابا ابن باب البصري ابن باب البصري القصار. إبراهيم ابن باب أبوه اسمه باب ابن باب البصري. نعم. من انظر ترجمة إبراهيم ابن باب البصري القصار من الميزان، وترجمة إبراهيم ابن محمد ابن عبد العزيز الزهري من الميزان. وفي ترجمة أبي ابن عباس ذكر أخاه عبد المهيمن وقال واهن. ذكر أي الذهبي، ذكر أي الذهبي. نعم. ثم ترجم لعبد المهيمن في موضعه، وذكر كلاما شديد الجرح لكثير من الأئمة. وانظر ترجمة أحمد بن محمد ابن الخليفة المكتفي العباسي، وترجمته وترجمة أبان ابن سفيان في المغني وطلحة بن جبير. وفي ترجمة بركة بن محمد الحلبي وفي النبلاء في الميزان قال متهم بالكذب. وفي النبلاء في ترجمة بقية بن الوليد قال وبركة واهن، وغير ذلك من التراجم. نعم، أنا ذكرت هذه التراجم أستدل بها على أن فلانا إذا قيل فيه واهن فهذا جرح شديد، أنه يصرح بأنه جرح شديد. الحافظ الذهبي اختلفت كلمته، مرة عدها في جملة الألفاظ التي الجرح بها خفيف وتوسط، وكثير من التراجم ذكرها في مواضع الجرح الشديد، وهذا هو الصواب. فإن الوهاء أشد من الضعف، الوهاء أشد من الضعف. نعم. والحافظ العراقي قد صرح بأن هذا اللفظ من ألفاظ الشواهد، والحافظ ابن حجر قد صرح في المرتبة العاشرة بقوله من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط كما في مقدمة التقريب. والحافظ الصخاوي قد ذكر هذا اللفظ عند شرحه لقول الحافظ العراقي واهن بمرة، فقال أي قولا واحدا لا تردد فيه، وكأن الباء زيدت تأكيدا. ثم قال وواهن فقط وتالف أي من جملة ألفاظ هذه المرتبة. ثم شرح بقية ألفاظ المرتبة التي فيها قول الحافظ العراقي واهن، ولم يعترض عليه فربما أنه اكتفى بما تقدم والله أعلم. الحافظ العراقي ذهب إلى أن كلمة واهن من ألفاظ الجرح الخفيف. السخاوي أشار إلى تعقب هذا، فلما ذكر الحافظ من ألفاظ الجرح الخفي الشديد واهن بمرة قال وواهن أيضا، وواهن فقط بدون بمرة أيضا، من العبارات الشديدة في الجرح. وذكر بارك الله فيكم كما كذلك الحافظ ابن حجر في تقريبه قال من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، فأدخل هذا اللفظ في جملة المرتبة التي العبارة فيها شديدة كساقط ومتروك أو متروك الحديث. فالراجح أن كلمة واهن جرح شديد، كلمة واهن جرح شديد. لكن إذا جاءت في موضع ما قال مثلا فلان واهن يكتب حديثه، علمنا أن في هذا الموضع جرح خفيف. إذا جاءت عبارة تفسر الوهاء عند قائلها لا نحاكمه بكلام غيره، فإذا قال فلان واهي الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، نقول لا أنت أخطأ، نقول خلاص فهمنا أن كلمة واهن هنا بمعنى الجرح الخفيف، وعملناه في هذه الحالة بما تدل عليه هذه القرائن أو هذا السياق. أما كلمة واهن أو واهن بمرة أو واهن الحديث إذا لم يأتي إلا هذا عاملناه على أنه جرح شديد. نعم. والسيوطي رحمه الله قد فعل كما فعل السخاوي، فلم يعترض على قول النووي واهي الحديث، وذكر قول العراقي ولم يعلق عليه، فالظاهر أن هذا اللفظ من الألفاظ الشديدة الجرح، إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه قصد به الجرح الخفيف، فيعمل بها كما يفعل السعدي في كتابه أحوال الرجال، فإنه يذكر هذا اللفظ ويقرنه بعبارات خفيفة الجرح. انظر ترجمة علي بن زيد بن جدعان، وترجمة أيوب بن سويد، وترجمة الحسن بن أبي جعفر الجفري، ومحمد بن أبي حميد وهو حماد بن أبي حميد، وكما جاء عن الذهبي في الميزان ترجمة يحيى بن ميمون أبي المعلى العطار، والله أعلم. هذا هو الذي يعني خلاصة هذا الأمر ويعني خاتمته، أن كلمة واهي الحديث جرح شديد إلا إذا ظهرت قرينة فيعمل بها في موضعها. نعم. وقولهم لا يكتب حديثه، هذا من جملة الألفاظ التي سبق أن نقلتها عن بعض الأئمة. نعم. وقولهم لا يكتب حديثه أي على وجه الاحتجاج أو الاستشهاد، أما إن كتب للبيان ولتحذير العوام منه فلا ضير، فقد فعله كبار الأئمة، وهذا قد سبق بتفصيل بما يغني عن إعادته. نعم. وأما قولهم ليس بشيء فسيأتي في باب المصطلحات الخاصة ما ذكر عن ابن معين والشافعي وغيرهما في ذلك، وغيرهما في ذلك من جملة ألفاظ هذه المرتبة. خلاص، هذا يعني انتهيت الآن من التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام الأئمة في بعض الألفاظ الخاصة بالمرتبة الرابعة من مراتب التجريح. بقي الكلام على الألفاظ التي زدتها أنا وأضفتها إلى هذه المرتبة. قولي هنا في وأما قولهم ليس بشيء فسيأتي في باب المصطلحات الخاصة ما ذكر عن ابن معين والشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، كما قلت إن كلمة ليس بشيء قد تطلق على معان غير الجرح، غير الجرح الشديد، بل ولا الجرح أصلا. أحيانا يقال فلان ليس بشيء أي بالنسبة لغيره من الأئمة، وإن كان هو ثقة فهو ليس بشيء أي بالنسبة لغيره، فهذا جرح نسبي أو إضافي أو جرح بالمقارنة، ليس جرحا مطلقا. ولكن متى نعمل بهذا؟ إذا ظهرت قرينة لذلك، وإلا ليس بشيء الأصل فيها أنه ليس بشيء يحتاج إلى أن نشغل أنفسنا به أو بحديثه، ليس معه شيء الذي يحتاج أن نشغل أنفسنا به. قد يقول قائل عنده حديث كثير، نعم قد يكون عنده حديث كثير، لكن ليس من يثق به، ليس موثوق، قد يكون شديد التخاليط أو يكون كذابا أو غير ذلك. نقف عند هذا الموضع، وهو يعني بداية الألفاظ التي أضيفت إلى هذه المرتبة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل يا أبا حداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا: ومن جملة ألفاظ هذه المرتبة قولهم فلان مجهول في النسب والرواية، قاله العقيلي في عبد الله بن بكار الأشعري، انتهى من الضعفاء للعقيلي. هذا من جملة الكلام الذي يتبع الحديث حول المجهول، قد يقال فلان مجهول أو فلان مجهول في النسب والرواية. أما قول مجهول في الرواية فواضح بالمعنى السابق الذي مر بنا، ولكن ما معنى قوله مجهول في النسب؟ معناه أن عبد الله بن بكر الأشعري هذا لم يهتدى إليه من أي قبيلة هو، ومن أبوه، ومن أي بلد، ما عرف. اسم ذكره تلميذ له أو تلميذه ذكره بهذا الاسم ولم يهتدى إليه، ومن هنا كان مجهولا في النسب. ليس معنى هنا القذف أو الطعن في أبيه أو غير ذلك، لا، ولكن هذا الاسم ذكره تلميذه وقال حدثني عبد الله ابن بكر الأشعري، وما ندري من هذا عبد الله ابن بكر الأشعري. هذا معنى الجهالة في النسب. وما الجهالة في الرواية واضحة بمعنى أن هذا الرجل إما أنه لم يهتدى إلى عينه أو أنه مجهول من جهة الحال، لكن بهذا السياق الذي بين أيدينا مجهول في النسب والرواية، فهذا يدل على أنه غير عن معروف العين. نعم. وقولهم فلان لين جدا أو ضعيف الأمر جدا أو نكرة أو لا يدرى من هو أو لا يدرى من ذا أو لا يدرى ما هو أو لا يعرف البتة أو مجهول جدا. وهذا اللفظ قاله ابن القطان في النضر ابن شفي، والنضر روى عنه متروك وكذاب، انتهى من لسان الميزان. نعم. إذن أما قوله أو قولهم فلان لين جدا فواضح الفرق بينه وبين قولهم فلان لين، فلين جدا هذا جرح شديد، أو ضعيف الأمر جدا كذلك، أو نكرة هذا يرجع إلى باب الجهالة، جهالة العين، أو لا يدرى من هو أو لا يدرى من ذا أو لا يدرى ما هو أو لا يعرف البتة، أو مجهول جدا. لو قال مجهول فضلا عن مجهول جدا فهذه مرتبته. شحالك يا أبا الحسن؟ حياك الله، الحمد لله على سلامتك. كيف صحة الوالد؟ حياك الله ما شاء الله. أو مجهول جدا، هذا اللفظ أي الأخير مجهول جدا قاله ابن القطان في النضر ابن شفية هكذا على التصغير، والنضر روى عنه متروك وكذاب. يعني انظروا إذا انفرد بالرواية عن الرجل من هو متهم أو من هو شديد الضعف، فإن هذا يزيده توغلا في الجهالة، إن هذا يزيد توغلا في الجهالة. قال مجهول جدا لما كان هذا الرجل لم يعرف إلا من طريق كذاب ومتروك. لو روى عنه ثقة فقط لقال مجهول، فلما روى عنه من لم يعني يقم بخبره شيء أو من لم يلتفت إلى خبره أو إلى روايته فعده مجهولا جدا. ويحتمل أن هذا الرجل اختلقه هذا الكذاب، اختلق رجل وقال حدثني فلان وما يكون حدثه أصلا، فنحن لا نطمئن إلى خبر الكذاب بالكلية. فإذا انفرد بالرواية عن رجل زاده توغلا في الجهالة، بل ربما إذا كان الرجل كما ذكر الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله أن الرجل إذا كان لا يعرف إلا من طريق الكذابين ازدادت يعني أو ازداد في النفس الظن أو اليقين بأن هذا ممن اختلق أو يعني افتري وذكر اسمه وليس له أصل من أصل في الحقيقة. فلما انفرد بالرواية عنه مطروق وكذاب قال مجهول جدا. نعم. ونحوه لا نفهم من هذا قاله أبو حاتم في محمد بن ثابت، انتهى من الجرح والتعديل. إيه معناها؟ لا أعرفه، لا نفهم من هذا أو لا علم لي بفلان هذا، هذا معنى أني لا أعرف. يسأل الإمام عن الرجل يروى حديث من طريق فلان، فتعرف فلان هذا؟ فينظر في هذه الطبقة من بهذا الاسم، ينظر في هذا الحديث، هذا الحديث غير معروف برواية مثل هذا الرجل، ينظر في شيوخه أو في شيخه أو في تلميذه، من يعني الذي يروى عن فلان ابن فلان بهذا الاسم، أو من الذي يروى عنه فلان بهذا الاسم، فيجيل هذا في ذهنه يريد أن يقف على بداية خيط به تعرف حقيقة الرجل فلا يجد شيئا، فقل لا علم لي به أو لا أعرفه أو لا نفهم من هذا، ما ندري، ربما أقحم في الإسناد خطأ، ربما أن هذا أقحم في الإسناد على وجه الخطأ. نعم. ونحوه ليس لي به خبر وليس لي به علم، المعنى واحد، يعني ما أعرف في هذا الطبقة أو في هذا الموضع أو في هذا، يعني من يكون شيخا لفلان أو تلميذا لفلان بهذا الاسم، ليس لي به خبر، ليس لي به علم، ليس لي به معرفة، كل هذا يقوم بهذا المعنى. نعم. وهذا اللفظ قاله ابن معين في محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي ونحوه لا أفهمه، انظر ترجمة محمد بن عروة بن رويم اللخمي من لسان الميزان، ومجهول لا معنى له أو لا يعبأ به، أو مجهول لا يعبأ به بضبط، مجهول أو مجهول لا يعبأ به، لأن لا يعبأ به فقط بمعنى لا يشتغل به، لا يعبأ به فقط بمعنى لا يشتغل به، مجهول لا معنى له، مر بنا كثيرا هذا في العلل، يعني ذكره هنا خطأ، لا معنى، لا نعرف أحدا بهذا الاسم، لا نعرف أحدا بهذا الاسم، وإدخاله في هذا الاسم خطأ غير معروف، غير معروف عند العلماء أن هذا الرجل يدخل في هذا الحديث، هذا لا معنى له، وقد يقال فلان لا معنى له ويقال هذا في ثقة، وهذا مر بنا كثيرا في العلل ابن أبي حاتم، يقال فلان لا معنى له بمعنى أن إدخاله هنا وهم وخطأ، لكن لا يلزم من ذلك تضعيف هذا الرجل الذي أدخل، قد يكون هذا من وهم الرواة ذكروا الثوري أو ذكروا غير الثوري، فيقول الإمام منهم والثوري هنا لا معنى له، أو ذكر الثوري لا معنى له، بمعنى أن المعروف عند المحدثين أن هذا الحديث لا يذكر فيه الثوري، ومن ذكره فقد أخطأ، إذن كلمة لا معنى له فقط لا يلزم منها الجرح، ولكن مجهول لا معنى له هذا الذي يعني هو واضح في معنى الجرح، مجهول لا يعبأ به. نعم. أما عن مصطلح أبي حاتم في قوله مجهول فسيأتي في محله إن شاء الله. أنا أريد أن أقول إن الألفاظ التي ذكرتها في هذا الموضع منها ما له صلة بالجهالة ومنها ما له من صلة بالضعف من قبل الحفظ، أريد أن أفصل بينهما، فأقول فلان لين جدا أو ضعيف الأمر جدا، هذان اللفظان يبقيان مكانهما، أما نكرة لا يدرى من هو، لا يدرى من ذا، لا يدرى ما هو، لا يعرف البتة، مجهول جدا إلى آخر، هذا كله نرفعه ليتصل الكلام بباب الجهالة، يتصل الكلام بباب إذن على هذا بعد قول فلان مجهول في النسب والرواية يكون وقولهم فلان نكرة أو لا يدرى من هو أو لا يدرى من ذا إلى آخر قولي فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك وقولهم فلان لين جدا أو ضعيف الأمر جدا، بالرغم أن بعض الكلمات فلان لا وجود له سيأتي أيضا، وهذا أولى أن يضم إلى الكلام على الجهالة لا الكلام في الضعف الشديد من قبل الحفظ، وكذلك فلان طير غريب، كل هذا يعني يضم إلى بعضه. أين هشام موجود؟ هشام أنا أريد أن أرى ماذا تفعل، أنا أتركك ما أدري إذا تفعله وما أدري في الأخير، أنا ما أذكر كل ما أقول لك غيره وانقله وعمله ما أدري إذا تفعل عندك، أريد أن تشوف لي فرصة وتجدوني خاليا وتعرض علي ما تفعل، حتى إن كان الأمر يحتاج إلى تتميم أو تقويم أو غير ذلك نقول لازلنا في معنى سعى للإستدراك، يعني هذه الألفاظ يضم إليها فلان لا وجود له، وسيأتي أيضا فلان طير غريب. وألفاظ بهذا المعنى، أحب الألفاظ التي تتصل بباب الجهالة تضم إلى بعضها، والألفاظ التي تتصل بالتجريح من قبل الحفظ أو غير ذلك تكون مع بعضها، فإن هذا من حسن الصناعة في التصنيف. نعم تفضل. وقولهم فلان لا يشتغل بحديثه أو لا يشتغل به، كما مر بنا لا يشتغل بحديث فلان لأنه يعني لا طائل من وراء الاشتغال به ولا فائدة، وهذا لا يكون إلا في من كان ضعيفا جدا لا يلتفت إليه. وإن كان من الممكن أن يقال فلان لا يشتغل بحديثه لأنه قليل، لأنه قليل ولا يلزم من القلة دائما أن يكون صاحبها ضعيفا أو مجهولا، فقد يكون الرجل ثقة وقليل الحديث، لأن الرجل قد يكون معروفا بعلم من العلوم إلا أنه في الحديث ما معه إلا شيء يسير، لكنه معروف بالعلم والفضل من جهة أخرى. وبعض الثقات ما معهم إلا ثلاثة أحاديث، بعض الثقات ما معهم إلا ثلاثة أحاديث. وكلمنا أمس بأن المجهول الذي يكون من أسباب الحكم بالجهالة قلة الرواية، كلامنا هذا محمول على من لم يوثق ولم يعرف، ومع ذلك هو قليل الرواية، فيقال فلان لم يتبين لصدقه من كذب في مقدار ما يرويه، لكن إذا كان قد تبين صدقه وتبين اشتهاره وتبين فضله وخيره من جهة أخرى غير الحديث، في مثل هذا لا يقال إذا كان مقلا فهو مجهول، غير صحيح. هناك أناس عرفوا بالفضل وخدمة الدين ولهم يعني قدم راسخة في خدمة الدين وصدق بلاء في خدمة هذا الدين، ومع ذلك ما معهم من الحديث إلا شيء قليل، لأنهم يشتغلون بعلوم أخرى غير الحديث. ففي هذه الحالة عندما يقال فلان لا يشتغل بحديثه، قد يقال هذا في الثقة الذي هو قليل الحديث، قد يقال هذا في الثقة الذي هو نازل الإسناد، إسناده نازل فيقال لا يشتغل بحديثه لأنه نازل، وعندنا أسناد أخرى عالية هي أولى بالاشتغال والاهتمام، لكن هذا الشيء إذا ظهرت له قرينة عملنا به، ما لم أي ما لم تظهر هذه القرينة ففلان لا يشتغل به جرحا شديد أو لا يشتغل بحديثه. أما إذا قالوا فلان لا يشتغل به فظاهرها أنها أشد في الجرح من فلان لا يشتغل بحديثه، لأن ظاهر كلمة فلان لا يشتغل به أنه موجه إلى ذاته الجرح، موجه إليه، فإذا جرح حديثه، بخلاف فلان لا يشتغل بحديثه قد لا يكون الرجل نفسه ممن يقال فيه لا يشتغل به. وإن كان كلمة لا يشتغل به أو لا يشتغل بحديثه يتناوبان في كلام العلماء، يقال لا يشتغل بحديثه بمعنى لا يشتغل به أي أن الرجل مجروح حديثه لا يشتغل به، وفلان لا يشتغل به أي لأن حديثه ضعيف جدا أو ضعيفه ساقط أو حديثه ساقط أو غير ذلك فلا يشتغل به. هذا الأصل أنها يعني هذا وهذا يطلق بهذا المعنى، لكن إذا أردنا أن نفرق بين الكلام فكلمة لا يشتغل به ظاهرة أنها موجهة للرجل بخلاف لا يشتغل بحديثه، فقد يكون الرجل فاضلا وأما حديثه ليس كذلك، فكلمة لا يشتغل به ظاهرها أنها أشد في الجرح لتوجهها إلى الراوي نفسه، وإن كان يطلقان بمعنى. تفضل. وقولهم فلان لا يشتغل بحديثه أو لا يشتغل به، والقول الثاني أشد في الجرح لاحتمال أن يكون السبب في القول الأول. إيش؟ لاحتمال أن يكون السبب في القول الأول قلة الحديث أو النزول، قلة الحديث أو نزول الإسناد. نعم. أو نزول الإسناد والله أعلم. وقولهم فلان شيخ عامي لا يفهم ولا يقيم الهجاء، هذا بمعنى أنه ليس فلان شيخ عامي لا يفهم، بمعنى أنه ليس له صلة بهذا العلم، لا يميز، ما يعرف إيش الكلام فيه، ما يعرف هذا فلان إيش معنى الشيخ إيش معنى التلميذ، ولا الصحابة وراءهم التابعون والتابعون وراءهم أتباع التابعين، يعني رجل ليس له صلة بهذا العلم. وإلا إن كان المقصود بالعامي الذي لا يكتب فكثير من المحدثين لا يكتب، كثير من المحدثين لا يكتب، ومع ذلك كانوا حفاظا وكانوا متقنين وكانوا يحضرون مجالس العلماء وليس لهم معهم محبرة ولا قلم ولا قرطاس، إنما يسمعون الكلام ويحفظونه، ويسمون بالنظارة الذين يأتون فقط ينظرون في الشيخ ويسمعون ما معهم شيء يكتبون. فليس المقصود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني المسألة يعني ليس كل من لم يكتب يكون مضاعفا في الحديث، لا، ولكن كونه يقال شيخ عامي لا يفهم، لا يفهم أي لا يفهم هذا العلم، لا يعرفه ولا يقيم الهجاء، ما أدري المقصود بذلك. هل المقصود بذلك أنه يعني لا يقيم الحروف، بمعنى يعني لا يعني لا يحسن يتكلم باللغة العربية أو بهذا المعنى؟ على كل كلمة، كلمة شيخ عميل يفهم كافية في إدخاله في هذا الموضع. نعم. وقولهم فلان لا وجود له، قاله الذهبي في أحمد بن زيدان المقرئ انتهى من الميزان. يعني عندما يقول قائل ليش مقرئ ولا وجود له، رجل مقرئ كيف لا يكون له وجود له، نقول لهم من أين عرفنا أنه مقرئ؟ هل هذا مشهور عند العلماء أنه مقرئ؟ هل هذا له تلامذة نقلوا عنه أنهم أخذوا عنه علم القراءات؟ لا، تلميذ له قال حدثني فلان المقرئ، ويكون التلميذ هذا نفسه مجهولا أو ضعيفا، فمن أين نثبت أنه مقرئ؟ مجرد رواية رجل أو خبر رجل أنه مقرئ، وهذا الرجل ليس أهلا لأن يؤخذ عنه تلميذه هذا، فهذا يقول في الذهبي لا وجود له. فلعل الذي ذكره يعني اختلقه أو وهم فيه أو نحو هذا. نعم، وهذا أشد من أن يقول فلان مجهول، فلان لا وجود له، وكأنه يقول إن الذي سماه في الإسناد وهم في ذكره أو اختلقه من عند نفسه، هذا أشد من فلان مجهول. نعم. وقولهم فلان قاص، عند هذا نقف في الشفاء، نقرأ في العلل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخنا سدده الله إلى كل خير، وقولهم فلان قاص أو كان قاصا أو كان صاحب قصص، صاحب قصص، صاحب قصص، صاحب قصص، صاحب قصص، أو صاحب ثمر، أي أنه ليس من أصحاب الحديث ولا من المشتغلين به. وقد قال أحمد في صالح المري، في صالح المري، في صالح المري كان صاحب قصص يقص، ليس هو صاحب أثر وحديث، ليس هو صاحب آثار وحديث، ليس هو صاحب آثار وحديث ولا يعرف الحديث، انتهى من الجرح والتعديل. وقال أيضا في النهاس بن قهم أبي الخطاب البصري قاص، وكان يحيى يضعف حديثه ويقول ليس بشيء كان قاصا، انتهى من الجرح والتعديل. نعم، معلوم أن الرجل إذا كان مشتغلا بالحديث فإن أول ما تتوجه له همته في الحديث أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا أعظم هم المحدثين أن يجمعوا الحديث النبوي. وأما الرجل إذا لم تكن له همة بالحديث فإنه يتتبع القصص والحكايات والنوادر والأمور التي ليس لها إسناد، وإن نقل عن أحد فلا ينظر أهو ثقة أم ضعيف، إنما همه أن يروي المقطوعات والمرسلات والحكايات التي ليس لها خطام ولا زمام. فالمحدث أول ما يعتني يعتني بالحديث المرفوع، ثم يعتني بالأحاديث الموقوفة أو الآثار الموقوفة والمقطوعة. لماذا؟ كما مر بنا أن معرفة الآثار الموقوفة والمقطوعة قد يعرف بها ضعف الحديث المرفوع، قد تكشف هذه الآثار عن علة في الحديث المرفوع إذا اتحد المخرج. كذلك أيضا معلوم أيضا أن من المحدثين من يكون مشتغلا بالفقه، والفقهاء يحتاجون إلى الآثار ليعرفوا مواضع الإجماع ومواضع النزاع وآثار السلف وفهمهم، لأن بآثار السلف وبفهم السلف تفهم النصوص المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين لم يشتغلوا بالأحاديث المرفوعة هؤلاء لا يكونون محدثين. فمن هؤلاء القصاص الذين عرفوا بالقصص والسمر والحكايات، وهذا عدد كثير من الناس اليوم، واحد صاحب حكايات وسوالف كما يقال السواليف هذه، بعض الناس لو تجلس معه في السواليف هذه يأتي لك بخرج لا ينتهي، ولكنه لا يعرف شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يفرح بمن كان مشتغلا بهذه الحكايات والقصاصات، فإن هذه الأشياء لا تقيم دينا. الدين ما يقوم إلا بالمرفوع، الدين ما يقوم إلا بالآثار المحكمة والأحاديث المسندة للنبي عليه الصلاة والسلام. قوام الدين كتاب والسنة، ما هو الدين مأخوذ من حكايات وقصص وغير ذلك. لكن إذا كان الإنسان قد جمع بين الآيات المحكمة والنصوص المسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بعد ذلك أن يكون عنده شيء من الحكايات، شيء من القصص الذي يرقق به قلوب الناس، والذي تكون مجالسه مستعذبة ولذيذة ويستأنس بها في المجالس. لا بأس بهذا، أن يحفظ الأشعار والحكايات ويحفظ الأمور التي تجعل المجلس عذبا ومستملحا، لا بأس بهذا. أما يكون حياته وهمه كل ذلك منصرفا إلى هذه الحكايات فقط، هذا لا يكون محدثا. من هؤلاء القصاص الذين يشتغلون بالسمر والحكايات، وربما يكونون هؤلاء القصاص ممن يقتاتون ويتأكلون بهذه القصص، يتأكلون بها، فهذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أكبر من كونه يشتغل بالحكايات ولا يشتغل بالمسندات. فإذا كانت الحكايات وسيلة أكل وتأكل، فيخشى عليه أن يخشى من قبله أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يزاد له في النوال والعطاء، كلما زيد له كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قولهم فلان قاص، أو كان قاصا، أو كان صاحب قصص، أو صاحب ثمر، حكايات سوالف جزع الليل على هذه الكلمات، أي أنه ليس من أصحاب الحديث ولا من المشتغلين به. وقد قال أحمد في صالح المري كان صاحب قصص يقص، ليس هو صاحب آثار وحديث، لا ولا يعرف الحديث، رجل عابد واعظ، أما باب الأسانيد ليس له في هذا. وقال في النهاس بن قومة أبي الخطاب البصري قاص، وكان يحيى يضعف حديثه ويقول ليس بشيء كان قاصا. هذا في يعني معنى كلام العلماء بأن فلانا قاص، وإذا كان قاصا فليس ممن يعرف هذا الفن، وإذا كان لا يعرف هذا الفن فلا يحتج به ولا يعتضد به، لأن مثله يتوقع في حقه أنه لا يتقن شيئا ولا يضبط شيئا في هذا العلم، هذا المفترض في حقه. وإذا كان هو صاحب حكايات وأمور ليس لها خطام ولا زمام، فالمحدثون ليسوا مشتغلين بما عندهم، يحتاجون إلى غيره، إذن سيهجرونه سيتركونه ليأخذون عنه، إذن هو في هذه الطبقة، طبقة الرد وعدم الاعتداد أو الاشتغال بحديثه. لكن هنا سؤال، هل من كان قاصا كان ضعيفا؟ الجواب القصاص وإن كان أكثرهم ضعفا، إلا أنه قد يكون القاص ثقة ثبتا أو ثبتا أو صدوقا أو ثقة، قد يكون القاص من الأثبات، قد يكون من الثقات ويكون ممن يحتج به، وهذا أمر معلوم حتى اليوم. قد تجد الرجل مشتغلا بعلم الحديث، تجد من الناس من هو محدث وفي نفس الوقت واعظ، إذا حدث